بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك كما إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين هذا وهم لا

امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.